إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الحياة مجموعة خطوط والإنسان مجموعة خطوط تتفق أو تختلف لكنها في النهاية خطوط متقاطعة. خطوط متقاطعة سهرة تقديم منى غرابة. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. نسهر الليلة مع أحد أفراد الدفعة الأولى من معهد فنون مسرحية، التحق به بعد إنشائه وقدم لنا أكبر دليل على أن النجومية لا تأتي بأدوار البطولة المطلقة أو الصور الكبيرة على أفيش الأفلام، بل تأتي النجومية بالموهبة الكبيرة والعمل الشاق المتواصل. أبو البنات، جمال حسين أبو البنات، يكتبها للإذاعة محمد عبد السلام شعبان. أبو البنات من إخراج باهر النحال. هو ما قدم لناش أدوار تراجيدية فقط، لكن هو فاجئنا كمان بأدوار كوميدية. هنتكلم عن كل ده وعن الخطوط المتقطعة الكثيرة مع ابنة الفنان كمال حسين، منال كمال حسين. أهلا وسهلا بيك. أهلا بحضرتك. الحقيقة أن بابا صنع رصيد في قلوب الجماهير امتدت لأعوام طويلة. كلنا طبعا نفتكره من بعض الأعمال زي مثلا أيام وليالي، بدايته كمان كانت من أيام بيومي أفندي ولهاليبه والأفوكاتو مديحة وبنات شربات قبل ما يبتدي يضع البصمة بتاعته. احنا كلنا عرفنا بابا الممثل، لكن في البداية خلينا نتكلم عن الإنسان كمال حسين. بصي، بابا كان جميل جدا وصادق جدا، ولما بيحب حد يعني بيبقى الدنيا كلها تبقى تحت رجلي. هو صاحبي وصديقي جدا. انت بنت وحيدة؟ انا بنته الوحيدة، وهو كان المتواجد على طول بالنسبة لي. عمره ما تأخر عليا في حاجة، مجرد ان انت تبصي لأي حاجة يبقى انت عايزة دي، ما بيستناش ان انت تطلبيها بالبق. لا، كان اول ما عينك تروح لحاجة كان على طول هو اللي بيبادر ويجيبها لك. يعني كنت ابنة مدللة؟ مدللة ومش مدللة. احنا عندنا انضباط جامد جدا في البيت، يعني ما فيش خروج لوحدك. ما عشان ايه حكاية ان انت بنت فنان فالعين بتبقي عليكي اكتر. لو انت في موقف ومع حد هيقولوا ما هي بنت فنان، لو صوتك عالي هيقولوا ان انت بنت فنان، لو لبستي قصير ما هي بنت فنان. فكل دي كانت ممنوعات، لازم في التزام جدا. ما فيش خروج لوحدي مثلا بعد الساعه 5 بعد الظهر، دي ما فيش خروج لوحدي. انا وماما مثلا، انا وهو وماما، لازم تحركنا مع بعض. واحنا كنا مرتبطين قوي، يعني خروجاتنا كلها كنا مع بعض على طول. يعني ممكن نقول ان هو كان راجل بتاع بيته قوي قوي، يخرج على قد الشغل ويرجع، مش غاوي سهرات وحفلات وزوج. لا لا خالص خالص، في شغل يبقى هو دماغه كلها للشغل، خلص الشغل على طول اوتوماتيك على البيت. لو هنروح مثلا نادي هو ممكن يسبقنا واحنا نحصله بعد كده في النادي، نقعد مع بعض ونرجع مع بعض. وكان ايه الحاجة اللي ممكن تضايقه قوي ويعني ممكن يغضب في البيت ويصور وحاجات كده، ولا ما كانش عصبي؟ لا، هو عصبيته داخلية، يعني ما يوريكيش انه عصبي، بس النظرة عينه توريكي انه هو عصبي. بيكتم على طول غضبه، يعني عمري ما سمعته في البيت صوته عالي خالص، هي مجرد البصة. هو طبيعته هادي زي ما بيبان في الأفلام. هو كده ما بيمثلش، بابا طبيعي جدا، ما كانش بيمثل. اللي انت كنت بتشوفيه على الشاشة هو ده كمال حسين. كان بيحصل مع الجماهير لخبطة بين الفنان كمال حسين والمخرج حسين كمال، بيلخبطوا في الأسامي. لا، وكمان كمال الدين حسين مصمم رقصات، فما كانش بيهمه قوي. كمال ياسين كمان كان بيتغير، يعني كانوا دايما يتلخبطوا بالنسبة للناس في العادي. في ناس كانت تتلخبط يقولهم لا كمال حسين بكل بساطة. لا يا عم أرجوك أرجوك ما تقطعش الصورة دي. الصورة دي لازم تتقطع يا رفيق، ده أخويا الكبير يا عمي، وأنا اتحرمت من أبويا وأنا سني سنتين، واتحرمت من أمي اللي ماتت بعده بكام يوم. رفيق بلاش كلام في الحكاية دي. يا عم انت لازم تساعدني علشان ألاقي أخويا. زي ما كان بيقدم أدوار جادة، هو فاجئ الجماهير في فيلم حماتي ملاك، كان دوره لايت خالص وخفيف وفي كوميديا. هي كوميديا موقف بالزبط. يعني هو عمره ما قدم حاجة مبتذلة، السكريبت بيقول ايه فهو خلاص دماغه ركبت على الشخصية اللي ايه بيشوف الشخصية قدامه قبل ما يمثلها، وعمره ما فكر ان مثلا انه هيعمل الدور ده عشان فلوس او حاجات دي، لا خالص. هو الفن للفن، هو كان عاشق للفن. كان بيقعد يذاكر كتير في البيت جدا، يعني هو السكريبت مثلا يجيله لو التلفزيون يرمهولي، خذي شوفي كده الموقف ايه، الوضع بتاع الشخصيه ايه، فاقول له كويس حلو، يقول لي طيب تمام خططي لي الدور بتاعي، يعني كل الدور بتاعه احط تحتيه خط، يبتدي بقى هو يقرا الدور، عجبه يبتدي يجيب كشكول زي بتاع المدرسة كده، ويبتدي ينقل الدور الجمل الأخرانية بتاعت الممثل اللي قدامه وكلامه هو، يبتدي ينقله في كشكول، يبتدي بقى يقعد يحفظ. الحفظ ده بقى يعني من الساعة 7 الصبح يقوم يوضب دماغه كده يصفيها ويقعد بقى يذاكر. بيتهيالي ده كان بيساعدك ان انت تشوفيه بيذاكر فانت كمان تقعدي تذاكري. لا انا بابا كان يفتح عليا الاوضه يقول لي خلي عندك ضمير وانت بتذاكري، فانا كنت لعبيه شويه وانا صغيره، فكان في ابتدائي يقول خلي عندك ضمير وانت بتذاكري، كل ما يخش يلاقيني ابني بذاكر رياضه. كنت غاويه ماده الرياضيات. فقال لي هو انت ما عندكيش في كل المواد غير الرياضه، خلي عندك ضمير وذاكري. وتخصصتي في حاجه خاصه بالرياضه؟ لا في الاول لا، لان انا في ثانوي انا كنت كاتبه رياضه، علمي رياضه، علمي رياضه. فراح من ورايا للنظره بتاعتي وحولني من رياضه لادبي. ليه؟ عشان اعرف اذاكر لك. ده الجمله اللي اتقالت لي، يذاكر ليكي. هو قوي في اللغه العربيه فبالتالي بقى هيتولى اللغه العربيه والدراسات والمواد الاجتماعيه. يعني بالظبط كده. وكان موتو سمو ان حد يغلط في اللغه العربيه فظيع، والإلقاء يعني لازم أنت بتكلمي لازم كل حرف يبان، بتدي كل حرف حقه. انتبه إلى ما أقول يا برتولت، عندما تختلف معي في الرأي قل ذلك بصراحة، عندما لا يفتح الإنسان فمه ولا يدلي برأيه الخاص فإن ذلك لا يكون من العدل في شيء يا برتولت. لا أستطيع أن أطيق هذا، هل نحن متفاهمان على ذلك؟ بالتأكيد يا سيد المدير. ما فكرتيش أبدا أنك تشتغلي في مجال قريب من مجال بابا؟ لا أنا كنت نفسي أخش معهد سينما قسم مونتاج، بس هو رفض لأنه هو عارف أن أنا شخصيتي جامدة شوية، فأي حاجة أي موقف هعمل مصايب. هل أنت عصبية؟ جدا. علشان كده أنت ممكن تعملي يعني مواقف صعبة جدا وحادة جدا، في وقت اللزوم تلاقيني حادة جدا، إنما في الطبيعي بدام الأمور ماشية بسلاسة خلاص. يعني أنا شخصية اجتماعية، بس أما بلاقي حاجة غلط ما بقدرش أستحمل. درستي في كلية الحقوق؟ بابا كان كلية أداب. وسابها ودخل معهد، وده كان مشكلة بينه وبين جدي. حبا في الفن. هو عاشق للفن. جدك كان بيشتغل ايه اللي هو والد الفنان؟ جدي كان ازهري وكان رئيس لجنة الحاجة في الازهر. واصلا جذوركم مين؟ والله اللي انا عرفته يعني ان احنا الجد السابع بتاعي يمني من اليمن. ولينا برضو جزء فرع هناك. بتتواصلي معهم ولا لا؟ مفيش. طبعا انا ما اعرفش يعني حد خالص، يعني انا هو اتولد هنا في منطقه الظاهر وعاش فتره في الظاهر وبعد كده بقى تنقل بعد ما ابتدى يشتغل وكده. هو بابا اساسا اشتغل وهو لسه طالب في المعهد، اشتغل سينما اللي هي البدايات في فيلم لهاليبو. لا قبل لهاليبو كانت بهيجة حافظ شافته في المعهد سنه 46 واخدته في فيلم زهرة السوق، ده اول فيلم اشتغل فيه. زهرة السوق. انت شفتي اي حاجة من الفيلم ده ولا اتحكي لك عنه؟ لا طبعا انا ما شفتش، لان حتى لما دورت عليه مش عارفة اجيبه. في فيلم انا ستوتة مع صباح انا طبعا ما شفتوش، ده برضو من الأوائل لأنه هو من الرعيل الأول، فهو اشتغل مع كل الفنانين القدامى. أيوة أيوة. وبعدين هو كان انت عارفة زكي طليمات رحمة الله عليه هو اللي كان العميد. آه طبعا. بس بعد ما خلصوا بقى مع الفنان يوسف وهبي في المسرح القومي. هو الحقيقة أن بابا مش بس مثل سواء في الإذاعة أو في التلفزيون أو في المسرح، لا هو أخرج وألف. يعني كان له رصيد كبير. يعني هو أخرج مسرحية الحلوة دي من حارة الفيل، وأخرج مسرحية نجمة نص الليل، الكلام ده كان في السبعينات يعني 72-73، ورصاصة في القلب عام 1964، وغبي في الفضاء كمان. في حاجات كتير أنا عصرته فيها وهو بيخرج. وكمان ألف سهرة تلفزيونية بعنوان الحرمان، ألف مسرحية أنا وبابا والقطة قام بإعدادها. أيوة. عمل دبلجة لفيلم عمر المختار. أيوة. ده كان في عام 1981. أيوة. كان عامل شخصية جيو تيتشي. أيوة. المتعاطف مع عمر المختار. والغريب يعني المعلومة اللي أنا استغربتها جدا أنه كان له تجربة في الإنتاج، هل المعلومة دي صحيحة؟ أنا سمعت بس هو ما كلمش فيها خالص، أنا ما عرفش. بس أنا عرفت أنه كان مدير إنتاج للفيلم بتاع فؤاد المهندس وشريف، مطاردة غرامية. أيوة. عام 1968. دي كانت معلومة في غاية الغرابة. على فكرة أنا لسه عارفة الموضوع ده السنة دي، يعني ما كنتش أعرف. هو عمره ما اتكلم فيها خالص، عمره ما حكالك عنها. لا لم أتوقع أنه خاض تجربة خاصة بالإنتاج أو إدارة الإنتاج. دي كانت معلومة بالنسبة لي جديدة خالص، لأنه هو كان طبعا فؤاد المهندس كان صاحب عمي كمان، وفي البيت عند جدي كانوا بيجي عندنا دايما، فمقرب قوي لفؤاد المهندس. سيارة مايك نوفمبر كايرو تاور كولين شاك يور بوزيشن. اديني ارتفاعك من فضلك. 3000 ارتفاع 45 درجة شمال ينزل 2000 قدم. سيارة مايك نوفمبر سيارة مايك نوفمبر شيك يور بوزيشن ارتفاع 2000 قدم. سيارة مايك ديسمبر نوفمبر يا نيلة نوفمبر. سيارة مايك نوفمبر كايرو تاور كولين. الله يعمر بيتك شيك يور بوزيشن بليز. ما توديناش في ده يا ابو سيدك. سيارة سيارة. خلي بالك ان والد الفنان فؤاد المهندس طبعا والاذاعيه الكبيره صفيه المهندس كان يعني من اساتذه اللغه العربيه الكبار، وكان في مجمع اللغه العربيه، فبالتالي اللغه العربيه بتجمع الازهري وتجمع مجمع اللغه العربيه. أيوة. ففي خطوط بتتلاقى. ايوه دايما فعلا. مين كان من اصدقاء الفنان كمال حسين المقربين؟ لا انت عارفه كل الزملاء مقربين، بس المقرب قوي يعني كان عمر الحريري الله يرحمه. حتى في المسرح كانوا هما الاثنين على طول مع بعض. عبد المنعم ابراهيم الله يرحمه، ده يعني تجارب كتير معاه. سهير البابلي رحمه الله عليها، حبيبه قلبي بقى رجع حسين، دي انسانه جميله الله يرحمه. وظلوا على تواصل بعد رحيل بابا معاكي؟ كانت تونت رجاء هي اللي معايا على طول. أكيد جمعهم هي والفنان كمال حسين أعمال كثيرة، وخاصة في الإذاعة. لا وفي المسرح القومي. وفي المسرح بالضبط. يعني في المسرح القومي في عيلة الدغري، يعني كوكبة رائعة كانت في المسرحية دي كمان. في الإذاعة طبعا كتير. كنتم مع عروسة لجوز بنتي، تمثيلية من تأليف محمد عبد الرحمن خليل. اشترك بالتمثيل حسب سماع الأصوات رجاء حسين، سلوى محمود، كمال حسين، والأطفال عفاف شعيب، سهام أحمد رفعت. عروسة لجوز بنتي من إخراج مصطفى صادق. منال كمال حسين ابنة الفنان كمال حسين. خلينا نتعرف على زاوية أخرى، خط آخر. أنت تخرجتي من كلية حقوق. أيوة. مجال عملك؟ لا ما أنا خلصت حقوق، دخلت المعهد الثقافي البريطاني، زودت اللغة بتاعتي، وبعد كده دخلت كمبيوتر برضو في المعهد، وبعد كده طقت في دماغي ان انا اخش معهد التعاون فقدمت. ايه السبب؟ عشان الرياضيات. انت كنت غاوية الرياضة جدا. فحتى لما دخلت ادبي رجعتي لنفس النقطة. لان مش حاطة في دماغي ابدا ان انا ابقى محامية خالص. ما كانش مجالك. لا لا، مع انك قوية وتصلح انك تقفي في المحكمة. معلش احنا هنبقى صراحة، يعني ما فيش بنت بتبقى ليها اسم ومكتب وكده الا بعد مشوار طويل. في اساتذة في المجال بداية من مفيدة عبد الرحمن يعني في اسماء كثيرة. انا معاك بس انا ما كنتش حاسة، يعني حتى كنا مرة عند الاستاذ بهاء الدين ابو شقة فقال لي خلاص بقى انت تخلصي وتيجي تشتغلي معايا في المكتب. انت ما كنتيش حابه؟ لا، دخلتي معهد التعاون وخلصت. بعد كده بابا خدني بعد 15 يوم من تخرجي وداني للرائع الجميل ابويا التاني احمد حمروش، كاتب الصحفي. كاتب صحفي وكان مدير والسياسي طبعا، هو من الضباط الاحرار اولا، كان مدير المسرح القومي بعدين مدير مؤسسه المسرح الموسيقى. خرجت من جيش دخلت الجيش اكتر فالتزام اكتر، فهو خدني الصبح رايحين فين قال لي تعالي اوديكي تشتغل. طب فين؟ قال لي هتعرفي. وداني فاستاذ احمد حمروش رحمه الله عليه، قال لي خلاص، جاب رئيسه الحسابات قال لها استلمي منظمه التضامن الافرو اسيا. ده المكان اللي دخلتي واشتغلتي فيه قضيتي فيه عمري. اللجنه المصريه للتضامن الشعوب الافريقيه الاسيويه. اكتسبتي ايه من هناك؟ لا طبعا، انت بتشوف سياسيين، سفراء، وزراء، ضباط جيش، قيادات، يعني مع بطرس غالي رحمه الله عليه، اسامه الباز، في ناس كده ثقيله. فانت دماغك بتاخد من هنا وبتاخد من هنا وبتاخد من هنا حاجات، معلومات، لواءات بتقعدي معاهم، فدماغك بتبقى كل مادة الأفق بتاعك بيوسع. ما تبقيش البنت اللي لسه خارجة جديد من الدراسة نفسها تلعب، لا. فانضباط انضباط. منال كمال حسين ابنة الفنان كمال حسين، ايه احب الادوار اللي بتحبيها البابا؟ يعني الحقيقة كل ادوار بابا كانت ادوار راقية ملتزمة، ما نقدرش نذكر دور كان متوسط او كان رديء او كان دون المستوى او ممكن تخجلي منه عند عرضه مطلقا. لكن ايه احب الادوار لقلبك اللي كنت انت لو معديه كده وشفتيه في التلفزيون لازم تقعدي تتفرجي، او سمعتيه في الراديو لازم تقعدي تسمعي؟ لا، هو انا مش مجرد ان انا ساعات ببقى بهيئ نفسي ان انا انام، انا بنام والتلفزيون شغال، فمجرد ما بسمع الصوت بتعدل وبقعد اتفرج. فكل ادواره بصراحه، بس بدايه ونهايه طبعا خطير. ده الدور ده يقال انه يعني اثر في الكاتب الكبير نجيب محفوظ انه قد كده كان اداؤه عالي جدا. هو كان يعني هو الشخصيه دي مقربه جدا كانت لقلبه. ايام وليالي طبعا، الخرصه مع الفنانه سميره احمد طبعا، في حاجات كتير كمان، غرام في الكرنك كان برضو لذيذ، كان عامل نص شرير بالظبط كده. انا حضرت التصوير ده وانا طفله وسافرنا مع الفرقه في الاقصر، وكانت طبعا ذكريات جميله جدا وشقاوه ما اقولكيش، يعني مني من تنطيط في القطر في اللوكيشن في الحاجات دي، فكانت ممتعه بالنسبه لي. اقول لك كلمتين في السر تروح تقولهم لامينه تخص عليك. هو الكلام ده انت مش قلته لي؟ ايوه هيك قلته. انت ضميت بشتغل عليها انت بتمدحني اتنيس. ايوه ميت. يعني الكلام ده ما حصلش. يلا ابو صلاح الرقص هيبتدي. كنت بتحضري مع بابا كتير اعمال؟ حضرت وفي الاخراج حضرت، كان صوته بيروح وقت ما كان بيبقى بيخرج حاجه بيوجه الممثلين وممكن يتعصب وحاجات كده يعني جدا. وصوته يروح ويجيبوا له ترابيزه كده قدام الستيج بتاع خشبه المسرح، يحطوا له مكتب ومايك عشان صوته بيروح، فكان يوصل المعلومه او اللي هو عايزه. كنت بشوف كل حاجه. في مجموعه من المسرحيات اللي ممكن نقول شارك فيها، منها مثلا سكة السلامة، كوبري الناموس، عرف الدغري زي ما قلنا، وكان عامل دور مصطفى الدغري الابن الكبير، السبنسة المحروسة في بيتنا رجل، كل دي مسرحيات قدمها، قدم فيها أدوار إحنا فاكرينها لحد النهاردة. ولما بتتعرض الواحد يبقى متشوق إن هو يشوفها كل مرة. يعني أنا بالنسبة لي أما بشوف حاجة أنا ما بشوفش العمل ككل على بعضه، لأ، أنا عشان قعدت معاه وهو بيخرج وهو بيصور كمان في السينما، شفت إزاي ياخد كادر، إزاي الإضاءة بتاعته تبقى مظبوطة، يعني عندك بعض معلومات عن المجال ده من خلال رؤيتك والاحتكاك العملي. بالضبط، يعني أنا ما بشوف فيلم ما بشوفوش كتوتال فيلم، أنا بشوف حتى الراكور بتاع الفنانين، يعني ممكن أقفش راكور غلط، انه مثلا خارج من مكان على مكان، اللبس اتغير، تسريحه الشعر اتغيرت، الاكسسوار اتغير، كل ده كنت اقعد ادقق فيه. ما مارستيش انك تعملي كمساعده مخرج لفتره؟ معظم الفنانين كان اولادهم ممكن يعملوا في مساعده الاخراج. لا بابا، لا نهائي، كان رافض تماما. يعني بقول لك كنت نفسي مونتاج، فقال لي لا، مونتاج هيتطلب ان ممكن وقت عمل تسهري بره البيت. كان رافض تماما المبدا ده. يعني هو يمكن الدورين اللي فيهم بعض شر كان ايام وليالي وغرب في الكرنك شويه كده. لا، وليلى بنت الشاطئ كان برضه. وليلى بنت الشاطئ ده كان من افراد العصابه فظيع. يعني يقنعك انه ديسنت وجميل كده، وفي لحظه لقيتي ان هو في عصابه ومخدرات وحاجات كده. وداخل يعني ده ما كانلوش علاقه بقى ببابا اللي في البيت خالص. اول مره تشوفيه مختلف. فعلا، بس مش عارفه، مش مكروه قوي. جابر يمسك دفه عصفور، وحنفي يطلع على النسر. طب ابو فصاده؟ ابو فصاده سلمتها للرئيس الصبيح. بس يا معلم عطيه، مبستش ولا حاجه، اللي بقوله هو اللي يمشي. والله عال حد وجهه الفوت يترايس على الرجاله ويلطش مني ليلى ولا تركن على الرف. فشل، ده انت مركون على الشرط. هدي اعصابك وما تكبرش المساله، خش استلم شغلك بقى وما تبقاش مجنون. حط ايدك في ايدي وخليك محبوح. انا مش محتاج للشغل اللي يترايس عليه واحد زيك، انا في غنى عنك وعن المعلم بتاعك الكبير، انا احسن منك واحسن منه. وماله، ما انت سيد المعلمين برضه غصب عنك. اسمع يا محسن، عشان تكسب المعركة لازم تكون عاقل وتقيل وتسيب الوقت يصلح كل حاجة. منال، ايه اللي بتتمني انه يحدث لتراث بابا واعمال بابا؟ هل حاولتي ان انت تجمعيها؟ هل حاولتي انك تعملي لها زي ارشيف او تجمعي تاريخ بابا بشكل او باخر في كتاب، في مؤلف؟ لا، في كتاب ومؤلف انا مش هكذب طبعا، لاني ملياش في الحتة دي خالص. بالنسبة للافلام والحاجات دي انا طبعا في حاجات كتيرة قوي ما اعرفش عنها، انا بفاجئ باعمال انا عمري ما سمعت عنها. يعني فيلم المظلومه مع إيلا راتب وسراج منير، ده لسه عارفاه قريب. فيلم وحيده مع مريم فخر الدين، في حاجات انا ما اعرفش عنها حاجه خالص. ان انت تجيبي الماتيريال دي وتعملي مكتبه صعبه، لان في عمليه استحواذ على الافلام دي. يعني الحقيقه احنا سعداء جدا بالتعرف على تاريخ بابا، بالتعرف على مشواره، بالتعرف على انه لم يكن له دور فقط في الافلام اللي احنا عرفناها، لا ده كان له دور في المسلسلات الاذاعيه، في التلفزيون، في المسرح، كان بيمثل وكان بيخرج وكان بيالف. يعني هو مارس كل أشكال العمل الفني فعلا، وكان بيحب جدا الإذاعة لأنه كان بيخليك توصلي لأن أنت شايفة المسلسل مش سمعي. يعني بيوصل كل صغيرة وكبيرة في الحوار كأنك شايفاه. في أرشيف بابا في المسلسلات الإذاعية رصيد كبير جدا، بداية من رصاصة في القلب، الجريمة المزدوجة، لا شيء يهم، شخصيات تبحث عن مؤلف، كمان شارك في أكثر من حلقة من برنامج أغرب القضايا، البيت الملعون، الليل الطويل، الضحية، المرأة المصرية، لا يعني قدم لنا لست شيطانا ولا ملاكا، مدرسة الحب. أنا ممكن أعدد الكثير والكثير من الأعمال اللي بابا قدمها في الإذاعة. واضح طبعا أن صوته كان مميز، وبالتالي كان هو لإتقانه للغة العربية كان عاشق للإذاعة. هو كان عاشق جدا للإذاعة. كنت تيجي معاه في الإذاعة؟ حضرت معاه قبل كده. وإزاي بيقف قدام المايك وأي زاوية في المايك بياخدها، مش كده عادي، لا هو كان ليه زاوية معينة يقف قدام المايك ياخدها عشان صوته يوصل صح يطلع في أفضل صورة. بالضبط كده. فتحسي إن هو كمان درس الهندسة الإذاعية مثلا مش فاهمة، بس هو كان ما عرفش، كان هو كان بيحب شغله قوي قوي، ويحب يديله بكل اللي جواه، كل مشاعره، كل خلاجات نفسه تطلع في الكلام اللي بيوصله للناس. واه بتبكي ليه يا هوانم؟ ولدي حيموت. شوفي له وصفة. عملت له كتير من الوصفة. طب والعمل كيف؟ دي حاجة ما يفيدش فيها غير طبيبي دوي. وكيف نجيب الحكيم والقلعة متحوطة؟ لا والبوليس النبادي جايلي بكترة، اللي بيطلع من القلعة بيصطاده. خلاص نفوت النصيب. لا لو له عمره يعيش. لا لا لا يا هوانم، أنا بنفسي حجيب له حكيم. ما ظنش إن الحكيم رح يرضى يجي معاك. ما كانش يجي برضاه، هستعمل القوة. وهتعمل ايه للبوليس؟ أنا أعرف طريق مأمون، ما يعرفه حد غيري في الجبل واصل. راعي الولد لما جيلك. ربنا يستر. كمان في الأفلام قدم لنا مجموعة كبيرة جدا، يعني كلنا فاكرين مثلا دوره في إرحم حبي مع الفنانة مريم فخر الدين وشادية وكمال الشناوي، احنا التلامذة. طبعا اتكلمنا عن حماتي ملاك وبداية ونهاية. كمان قدم لنا في المسلسلات سنبل بعد المليون، رحلة السيد أبو العيلة البشري، ليلة القبض على فاطمة، مسلسل لا إله إلا الله. يعني الحقيقة هو قدم لنا رصيد كبير جدا. يعني حوالي كم عمل عندك فكرة؟ لا بالضبط بالضبط أنا ما أعرفش، لأن بقولك في حاجات أنا ما أعرفهاش وبأفاجأ بيها، فالعدد الصح أنا ما أعرفهش. بتحبي تشوفيه أكتر في المسرح ولا في السينما ولا في تسمعيه في الإذاعة ولا في التلفزيون ولا يعني ولا في البيت؟ والله في كله. يعني أنا بحس إن ما بسمعه في الإذاعة كأنه قاعد جنبي بيكلمني. بتقولي إنك لما تنامي لازم تسيبي التلفزيون شغال جنبي. آه لازم تمثيل جنبي عشان أعرف أنام. للدرجة دي أنت عاشقة للفن؟ آه طبعا. ما عرفش أنا خدت الجينات بقى بتضغى شوية للحب الفن وناقدة قاسية. هل الأعمال اللي قدمها والمجال الفني أخذوا من الحياة الاجتماعية والعلاقات؟ كان مثلا بيهتم بالأعياد الميلاد، المناسبات الأسرية بيشارك فيها، ولا الفن كان واخده مشغول فمش فاضي لل؟ لا لا لا لا لا, لا أبدا، متواجد البيت للبيت. الحياة الاجتماعية بتاعته لا لا عمره ما أثر. كان أخ وحيد ولا كان؟ لا ليه إخوات. إخواته كانت مجالاتهم إيه؟ لا في مهندس وفي. هو ترتيبه إيه في الأسرة؟ بابا البكري كانت كلمته نافذة في. كانوا بياخدوا رأيه، لدرجة إن ما بنت عمي جت تتجوز، اللي رايح يخطبها رايح لعمي، فقال له أنت بتقولي أنا ليه؟ قولي لأبوها على بابايا. وفعلا جه وخطبها من بابا اللي قال آه أو لا. كانت شخصيته واضح على قد ما كانت هادئة، لكن كانت يعني لها ثقل في قلب العائلة. الحمد لله كل حد كان بيبقى فيه عنده مشكلة كان بيلجأ له ياخد رأيه فيها ازاي يتصرف كده. يعني أخدش ايه من بابا؟ أخدت حاجات كتيرة قوي، التزام، الصدق، حب الناس، بحب الناس كلها، حب البلدي. وده في حد ذاته رصيد كبير بابا تركهولك. جدا. بابا هو اللي عمل شخصية منال، يعني لما عشان يخليني ليا شخصية وإن أنا أحتك بالناس من وأنا صغيرة، مثلا يقول لي روحي الضرائب، خدي ملف الضرائب بتاعي وروحي شوفي، ولو إن عارف إن أنت مش هتعرفي تعملي حاجة. ذكرى وفاته يوم 4 يناير. أيوة. عام 93. الله يرحمه. الله يرحمه. إيه اللي تقوليه لبابا النهاردة بعد كل هذه المدة اللي ممكن نقول يعني هو بالنسبة لك هو غاب لكن هو موجود؟ أيوة أيوة فعلا هو موجود في كل لحظة في حياتي. أقول له وحشتني، مفتقدة جدا، مفتقدة الحب والحنان اللي انت سبته، مفتقدة حاجات كتيرة قوي، ونفسي أشوفك. آه صح بشوفك في التلفزيون، بسمعك في الإذاعة، بس كان نفسي تبقى متواجد معي في البيت كمان. ربنا يرحمه، هو كان إنسان جميل ومازال له رصيد كبير في قلوب كل الجماهير، كلنا فاكرينه بأعماله الراقية المتميزة. كل الشكر لابنة الفنان كمال حسين، منال كمال حسين. شكرا. كل الشكر يا حبيبتي. شكرا. الأسبوع القادم مزيد من الخطوط المتقاطعة. مع منى غرابة. كل الشكر لمونتاج بيومي أحمد.